أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. فيلزمه الصوم مع أنه رآه، رأى الهلال بعينه وتأكد، نقول يلزمه الصوم. والتعليل لأنه لا يثبت دخول شوال إلا بشهدين، وإذا شهد واحد لم يثبت دخوله شرعا. وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا إذا رأى وحده إلى شوال، يجب عليه أن يفطر سرا. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا الرجل قد رآه، ولقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الرجل قد رآه، فيلزمه الفطر. ولكن يلزمه ذلك سرا لئلا يعلن مخالفة الجماعة، لئلا يعلن مخالفة الجماعة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس، وأنه لو رأى وحده هلال رمضان لم يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واستهل واشتهر، لا ما رؤي. وعلى هذا، على رأي الشيخ رحمه الله، يلزم هذا الرجل أن يصوم كما قال المؤلف، لكن كلامنا على نريد على رأي الشيخ في مسألة رؤية رمضان. رؤية رمضان لا يلزمه أن يصوم، عند الشيخ رحمه الله لا يلزمه أن يصوم إذا رأى وحده خلال رمضان ورد قوله. وهنا المؤلف رحمه الله يقول في هلال رمضان ورد قوله، ولم يقل في هلال شوال ورد قوله، لأن هلال شوال لا يثبت به دخول الشهر مطلقا، حتى لو قبل وقيل له أنت رجل عدل ونصدقك بأنك رأيته فإنه لا يعتبر، بخلاف رمضان. والخلاصة الآن ليتضح المقام، دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليله حديث ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فقال إن شهد شاهدا فصوموا وأفطروا. ومثل ذلك أيضا دخول شهر ذي الحجة، لو رأى الإنسان وحده خلال ذي الحجة فهل يثبت دخول الشهر؟ لا. وعلى هذا فلو وقف هذا الرجل بعرفة في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئ. ولو أراد أن يصوم في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس بنية أنه من عرفة فإن ذلك لا يجزئه عن عرفة. طيب، وفي اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصومه؟ اليوم التاسع عند الناس وهو عنده العاشر هل يجوز أن يصومه؟ نعم يجوز، لأنه وإن كان عنده حسب رؤية العاشر لكنه عند الناس التاسع، لم يثبت شرعا دخول شهر ذي الحجة بشهادة هذا الرجل. وعلى هذا فإذا وقف في اليوم العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزاه الوقوف، أجزاه الوقوف. والذي يظهر لي في مسألة الصوم ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصوم سرا، أما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر، وهذا من باب الاحتياط، نكون احتطنا في الصوم واحتطنا في الفطر. ففي الصوم قلنا له صوم، وفي الفطر قلنا له لا تفطر صم، لأنك وإن رأيته فإن الاحتياط أن لا تفطر تبعا لمن؟ تبعا للجماعة. هذا عندي أقرب، مع أن المسألة تحتاج إلى نظر. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فقال المعتبر ثبوته شرعا لا عبرة برؤيته، لأن الهلال هو ما استهل وظهر وبان، وأما أن ينفرد برؤية رجل فهذا لا ينبني عليه الحكم. ثم قال المؤلف مبينا من يلزمه الصوم: يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. طيب، يلزم الصوم لكل مسلم، وضده الكافر، فالكافر لازم الصوم، بل لو صام لم يجزئه ولم يصح منه. والله أعلم. نعم بلى، لكن ما صار يوم العيد. اي نعم اي يقول اذا راى هلال للحجه وصار عنده اليوم العاشر فلماذا لا نقول انه يحتار ولا يصوم؟ لانه يوم عرفه، نقول لان دخول الشهر لا يثبت شرعا الا بشهده. اما رمضان فلان دخول الشهر يثبت بشهد واحد، فلهذا نقول اذا رايت رمضان فصم. نعم نعم. كيف يصوم الحجاب؟ يصوم تبع للجماعة، يصوم تبع للجماعة. لا، هو الآن لو أنه اعتبر رؤيته في هذا الشوال لكان الصوم حراما عليه. يصوم. نعم. طيب، لا لأن هنا قلنا له يتبع الجماعة، حكمنا بأنه يتبع الجماعة احتياطا في دخول شوال، نحكم بأنه يتبع الجماعة احتياطا أيضا في دخول ذي الحجة. نعم. يعني ثم عاد الإسلام ما لزمه القضاء في حال الكفر. لا لزمه القضاء. الآن العالم الإسلامي الآن تفرغ، والإعلام منتشر، يعني لو ظهر مثلا في سوريا إيران من المغرب يحمل، هل نقول الذي في المغرب مثلا يصوم؟ الآن عمل الناس بارك الله فيك، كل دولة لها رؤية إلا إذا حسنت العلاقات مع الدولة الأخرى صاروا مع بعض. نعم. إنما نقول للإنسان إذا صام الناس في بلدك صم، وإذا أفطر فأفطر. الشعب هنا الشعب يقول لا لا لا تأتي. هذا غلط من بعضكم. نقول بعض الناس الآن أيدوا والناس صايمين، هم صايمين. لا، أنا سمعت أنهم أيدوا، في ناس أقاموا صلاة العيد. نعم. نعم كافر نعم تتبع إذا كان هناك رابطة أو مكتب إسلامي تتبع ما يقول هذا المكتب، وإذا لم يكن كذلك فهم يخيرون، وأحسن ما والأحسن أن يتبعوا أقرب بلد إليهم. نعم. وإذا شهد شاهدان في الشوارع وكل واحد يقول رأيت الهلال، ولكن أقوالهم متعارضة، يعني يقول واحد هلال هكذا والثاني قال هلال هكذا. ما تقبش عليك. ولا واحد. إيه ولا واحد. للتنافق. وكذلك في الصيام. مثلا قال رأيت شهر رمضان هكذا والآخر قال رأيت رمضان. هلال رمضان ما يشرح فيه التعجب، يعني يثبت قول هذه بهذه ولا ما لا ينظر للأرجح منه الأرجح منه. نعم نعم المحبوس المحبوس يعني. نعم يجب التحري وما بس إيه؟ لأنه يكون وافق وقت نهي عشان جاءنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، فإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرة ومسافر قدم مفطرا، فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يثبت به دخول الشهر، ذكر من يلزمه الصوم، فقال: ويلزم الصوم لكل مسلم، يعني لا كافر، الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه الصوم. ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه. أما دليل الأول فقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم عند رياح الجار إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى. وأما كونه لا يقضي إذا أسلم فلقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كفرهم، يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن طريق التواتر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات، ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة؟ الجواب نعم، يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم لشرعه يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. هذا بالنظر للقياس. أما بالنظر للنص فقد قال الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهذا هو الذي أدخله في سقر. فإن قال قائل تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم في سقر، قلنا لكنهم ذكروا أربعة أشياء. ولولا أن لهذه المذكورات مع التكذيب بيوم الدين أثر في إدخالهم النار لم يكن لذكرها فائدة، ولولا أنهم عوقبوا عليها ما جرت على بالهم. لم نكن من المصلين الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين مثل الاستهزاء بآية الله، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن فالكافر لا يؤمر بالصوم حال كفره، ولا يقبل منه لو صام، ولكنه يعذب عليه في الآخرة. قال مكلف، وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل، البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنوب. والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر: تمام 15 سنة، إنبات العانة، إنزال المني بشهوة. وللأنثى بأربعة أشياء، هذه الثلاثة ورابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت ولو لم يكن لها إلا 10 سنين. المجنون العاقل ضده المجنون، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ومهدر وما أشبه ذلك. كل من ليس له عقل بأي وصف وصف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه شيء من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ولا شيء، يعني لا يجب عليه إطلاقا، لا يجب عليه إطلاقا. وعليه فالمهذري الكبير المهذري المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام. لماذا؟ لفقد الأهلية، أهلية التكليف وهي العقل. قادر يعني قادرا على الصيام احترازا من العاجز. فالعاجز ليس عليه صوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. لكن بالتتبع والاستقراء تبين ان العجز ينقسم الى قسمين: قسم طارئ وقسم دائم. فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية، عليه عدة من أيام أخرى، والدائم هو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة: لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. والحقيقة أنه بالنظر للآية، لظاهر الآية، ليس فيها دلالة على ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنه، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم لكنهم مخيرون بين الفدية والصوم، وهذا في أول الأمر، أول ما نزل الصوم، أول ما نزل وجوب الصوم كان الناس مخيرين فيه، إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أطعموا، كما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه. لكن غور فقه ابن عباس رضي الله عنهما عجيب. هذا في الحقيقة يدل على عمق فقهه رضي الله عنه، لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر، جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عديله، إذا لم يقدر على الصوم بقي عديله وهو الفدية. وهذا في الحقيقة من غور فقهه رضي الله عنه ورسوخ علمه، وإلا في الإنسان إذا قرأ لها ما فيها تعرض لمن لا يطيق، بل فيها لمن يطيق، لكن هذا وجه الدلالة. فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله، الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكين، ولكن كيف الإطعام ومتى؟ أما كيفيته فله كيفيتان. الكيفية الأولى أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك يفعله حين كبر رضي الله عنه. الكيفية الثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ، طعاما غير مطبوخ. قالوا في هذه الحال يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر. ومد البر خمس ربع الصاع النبوي، خمس الصاع الحالي عندنا في القصيم. فالصاع النبوي أربعة أمداد، والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا، وعلى هذا فيكون صاعنا كم؟ خمسة أمداد، يكون خمسة أمداد. فيجزئ من البر عن خمسة أيام لخمسة مساكين، لكن ينبغي في هذا الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه، حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الكيفية. أما متى فهو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيوم، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه. وهل يقدم قبل، هل يقدم قبل ذلك؟ يعني لو قال أنا أريد أن أخرج الفدية في أول يوم من رمضان، نقول لا، لا تقدم، لأن تقديمك الفدية كتقديمك الصوم، فهل يجزي أن تقدم الصوم في شعبان؟ لا، إذن لا تقدم الفدية، فإما أن تجعله كل يوم بيومه أو في آخر يوم من رمضان. الخلاصة الآن أن قول المؤلف قادر ضده العاجز، وأن العجز ينقسم إلى قسمين، وعرفتم حكم كل منهما ودليله. بقي عليه شرط خامس أو رابع، مسلم مكلف قادر، رابع على كلام المؤلف، رابع وهو المقيم، أن يكون مقيما، فإن كان مسافرا لم يجب عليه الصوم لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. وقد أجمع العلماء الظاهرية وغير الظاهرية أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام، فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح، لا يصح صوم مسافر، وأنه إذا صام فقد قدم الصوم عن وقت وجوبه فيكون كما لو صام في شعبان. وحجتهم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأوجب عليه عدة من أيام أخرى، لأن عدة هذه مبتدا خبرها محذوف، التقدير فالواجب أو فعليه عدة، ولكن قولهم ضعيف، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في سفره في رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يسافرون في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل، بيان البدل أن عليه عدة من أيام أخر، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر. طيب، إذن المسافر لا يلزمه الصوم لكن يلزمه القضاء كالمريض. وحينئذ نسأل: أيما أفضل للمريض والمسافر، أن يصوم أو يفطر؟ نعم، نقول الأفضل أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان فإنه منهي عنه. ولكن لو قال قائل: الآية في القتل لا في مطلق الضرر، قلنا: نعم، هذا ظاهر الآية أنه في القتل لا في مطلق الضرر، لكن عمرو بن العاص استدل بها على نفي الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذلك في قصة أنه بعثه مع سرية فأجنب فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة فتيمم. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريرا أو تحذيرا؟ تقريرا لفعله. وهذا يدل على أن الآية تتضمن أن النهي عن القتل وعن ما فيه الضرر. وعليه فنقول: إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه. فإن قال قائل: ما مقياس الضرر؟ قلنا: مقياس الضرر قد يعلم بالحس وقد يعلم بالخبر. أما بالحس فأن يشعر المريض نفسه بأن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البر وما أشبه ذلك. وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك، أي بأنه مريض، سبحان الله، بأنه يضره. طيب، إن أخبره عام ما عالم ما طبيب، فهل أخذ بقوله؟ لا. إن أخبره طبيب غير عالم لكنه متطبب فإنه لا يأخذ بقوله. إن أخبره طبيب غير ثقة فإنه لا يأخذ بقوله. ولكن هل يشترط في الثقة أن يكون مسلما؟ لأن غير المسلم لا يؤمن، نعم لا الصحيح لا، وأننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام وفي إسقاط الصلاة قائما مثلا وما أشبه ذلك، لأن مثل هذه الأشياء صنعة، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان صوابا في اعتقاده وهو حاضر. وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثق بكافر في أعظم حال خطرة، في أعظم الحالات خطرة، وثق بكافر في أعظم الحالات خطرا، وذلك حين هاجر إلى مكة، أي من مكة إلى المدينة، استأجر رجلا مشركا من بني الدين يقال له عبد الله بن أريق على أن يدله على الطريق، وهذه مسألة خطرة لأن قريشا كانت تبحث عنه وأخرجت 100 بعير للنبي عليه الصلاة والسلام و100 بعير لأبي بكر، يعني أخرجوا 200 بعير على من دلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ومثل هذا عوض مغري لهذا الرجل المشرك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واثقا منه، فدل هذا على أن المشرك أو الكافر إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله. طيب بالنسبة للسفر، هل الأولى أن يصوم أو الأولى أن لا يصوم؟ نقول مذهب الحنابلة أن الأولى أن يصوم، أن لا يصوم بل كره الصوم، والشافعية قال الأولى أن يصوم، والصحيح التفصيل في هذا أنه إذا كان الفطر والصوم سواء فالصوم أفضل، وإن شق عليه الصوم من أجل السفر نعم فالفطر أولى، فالفطر أولى. الدليل على هذا التفصيل هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في السفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فإنه في قدوة فتح صام حتى بلغ كراع الغنيم، فأتوا إليه وقالوا يا رسول الله الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، مع علمهم بأن الصوم بأن الإنسان مخير لكن يريدون تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء بقدح من ماء بعد صلاة العصر، يعني ما بقي على الغروب إلا قليلا بعد صلاة العصر، ورفعه على فخذه حتى رعه الناس فشرب والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به لأنه إمامهم وهم ينتظرون ما يفعل، فجيء إليه فقيل إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم صاموا مع المشقة ومع أن رسولهم عليه الصلاة والسلام وإمامهم أفطر ثم يبقونهم صياما هذه معصية، فسماهم عصاة. فإذا نقول الصواب هو هذا أنه مع المشقة يكون الفطر أولى، وإذا كانت المشقة شديدة يخشى على الإنسان من ضررها كان حراما، أما مع عدم المشقة فأرنتم من الصوم أفضل. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، الذي استدل به الحنابلة على كراهة الصوم في السفر فهذا خاص، هذا خاص وليس عام، خاص بمن؟ بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ذلل عليه وزحم الناس عليه ينظرون حاله، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر، فنقول إنه خاص بهذا الرجل. أجيئنا قولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وحينئذ نجيب على هذا فنقول الخصوصية نوعان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية، نوع وشخص. فالخصوصية الشخصية أن تقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره، هذا يحتاج إلى دليل، وهذا هو الذي نقول فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فآية اللعان، آيات اللعان وردت في قصة رجل معين، آية الظهار كذلك، فهل العبرة بالعموم أو بالخصوص؟ بالعموم، كل أحد يثبت هذا الحكم. الثاني، النوع الثاني من الخصوصية، الخصوصية النوعية، وإن شئت فقل الخصوصية الحالية، يعني التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص، أي مثل حاله أو مثل نوعه. فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن شق عليه، كهذا الرجل، كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام. فهذا هو التفصيل في شرط أن يكون مقيما. في الشرط الخامس، الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، فالحائض لا يلزمها الصوم، والنفساء لا يلزمها الصوم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقررا ذلك، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، فلا يلزمها الصوم إجماعا ولا يصح منها إجماعا، ويلزمها قضاؤه إجماعا، ثلاث إجماعات، أن الصوم لا يلزمها، وأنه لا يصح منها، وأنها تقضيه، والنفساء كالحائض فيها. ثم قال المؤلف وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني وإن لم يكن حال الفطر من أهل الوجوب، ولهذا قال في أثنائه، أي أثناء النهار أهلا لوجوبه. إذا قامت البينة، البينة في دخول الشهر واحد أو متعدد؟ واحد، لا لا، البينة، البينة، ما أقول متى يجب الصوم، واحد. إذا قامت البينة في أثناء النهار، مثل أن يكون الذي رآه في مكان بعيد فحضر إلى القاضي في أثناء النهار وشهد، يقول المؤلف وجب الإمساك والقضاء. أما وجوب الإمساك فلا شك فيه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجب صوم عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك في أثناء النهار، أمرهم بالإمساك في أثناء النهار فأمسك. ولأن هذا اليوم من رمضان فهو يوم محترم له حرمته، فلا يمكن أن ينتهك بالفطر. وأما القضاء فيلزمه يلزم، لأن من شرط صيام الفرض أن ينوى قبل الفجر، أي ينوى قبل الفجر، لأنه إذا لم ينوى إلا في أثناء اليوم صار الصائم صائما نصف يوم إذا قام في نصف اليوم، إذا نوى في نصف اليوم صار صائما نصف يوم فلا ينسى. وعلى هذا فيلزمهم القضاء لهذه العلة. طيب، أما وجوب الإمساك فلا أعلم هل فيه مخالف أم لا، لأنه لا شك قول جمهور العلماء ودليله واضح. وأما وجوب القضاء فليس فيه دليل ولكن فيه تعليل، وهو عدم النية قبل الفجر، فإذا كانت النية من أثناء اليوم لم يصدق عليه أنه صام يوما بل صام بعض اليوم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا قضاء يجب الإمساك دون القضاء، وعلل ما ذهب إليه أن هؤلاء الذين كانوا يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بأمر الله بإذن الله قد أحله الله لهم، فهم لن ينتهكوا حرمة بل هم جاهلون بها لكون هذا اليوم من رمضان، فيدخلون في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبناء على قوله لو لم تقم البينة إلا بعد الغروب، غروب ذلك اليوم، لم يلزمهم قضاء. فإذا كان الشهر 29 فقد صاموا بالفعل كم؟ 28 يوما. وأجاب عن قولنا في اشتراط النية من قبل الفجر بأن النية تتبع العلم، وأن الله لا يكلف أحدا أن ينوي ما لم يعلم، والعلم لم يحصل إلا في أثناء النهار، فلو أنه نوى بعد العلم ولو بلحظة، يعني لو أخر النية، لو أخر النية بعد العلم لم يصح صوم لا شك، لكن الرجل من حين أن علم نوى ولا يكلف أن ينوي قبل أن يعلم، ولا شك أن نعم. وفي أيضا القياس على من أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبه ثم تبين أنها غربت، أنها لم تغرب، أو من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه قد خرج أو قد طلع الفجر فإن صومه صحيح. ولا شك أن تعليله قوي رحمه الله، لكن يرجح قول الجمهور عندي أن من أفطر قبل غروب الشمس ظان غروبها، أو أكل بعد طلوع الفجر ظان أن الليل باقي، كان عنده نية، كان عنده نية، نية الصوم، فأكل في آخر النهار ظنا أن الوقت قد انقضى. أما هؤلاء فليس عندهم نية أصلا، ولهذا كان الخلاف في المسألتين الأخيرتين في من أكل قبل الغروب أو بعد طلوع الفجر كان أشهر من الخلاف في المسألة الأولى. والمسألة الخطب فيها يسير، فكون الإنسان يقضي يوما ويبرئ ذمته عن يقين خير من كونه يأخذ، فقول الشيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان له حظ قوي من النظر فيكون في الحقيقة مخاطرة. وقوله على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، طيب ومن كان من قبل هذا اليوم أهل الوجوب؟ ها؟ من باب أول. مثال الذي يكون في أثناء أهل الوجوب: صبي بلغ في أثناء النهار، صبي بلغ في أثناء النهار ثم قامت البينة فيلزم الإمساك لأنه صار في أثناء اليوم من أهل الوجوب. وكذلك لو فرض أنه قامت البينة وهو لم يبلغ لكن بلغ بعد قيام البينة فإنه يلزمه الإمساك لأنه صار أهل الوجوب. ولكن سيأتينا الخلاف فيما إذا طرأ شرط الوجوب في أثناء النهار هل يلزم القضاء أو لا يلزم، سيأتي إن شاء الله. طيب، على كل من صار في أثنائه أهل الوجوب. وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. هذه ثلاث مسائل: حائض طهرت في أثناء النهار ماذا يلزمها؟ على كلام المؤلف الإمساك والقضاء. نفساء طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك والقضاء. مسافر قدم مفطرا يلزمه الإمساك والقضاء. طيب لماذا؟ لأنه بزوال المانع صار من أهل الوجوب، بزوال المانع صار من أهل الوجوب فألزمناه بالقضاء بالإمساك. ولكونه متلبسا بمانع في أول النهار وليس من أهل الوجوب ألزمناه بالقضاء. وهذه المسألة فيها عن أحمد رواية ما ذهب إليه المؤلف، ورواية أخرى لا يلزمه الإمساك، لا يلزم الإمساك في هذه الصورة، لكن عليهم القضاء. والفرق بينهم وبين ما والفرق بينهم وبين ما إذا قامت البينة في أثناء النهار من قبلك اقلب الشريط أن هؤلاء ماذا يلزمها؟ على كلام المؤلف الإمساك والقضاء. نفساء طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك والقضاء. مسافر قدم مفطرا يلزمه الإمساك والقضاء. طيب لماذا؟ لأنه بزوال المانع صار من أهل الوجوب، بزوال المانع صار من أهل الوجوب فألزمناه بالقضاء بالإمساك. ولكونه متلبسا بمانع في أول النهار وليس من أهل الوجوب ألزمناه بالقضاء. وهذه المسألة فيها عن أحمد رواية ما ذهب إليه المؤلف، ورواية أخرى لا يلزمه الإمساك، لا يلزم الإمساك في هذه الصورة، لكن عليهم القضاء. والفرق بينهم وبين ما والفرق بينهم وبين ما إذا قامت البينة في أثناء النهار أن هؤلاء لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا. انتبه، هؤلاء الثلاثة لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فاليوم في حقهم غير محترم لكن إذا قامت البينة في أثناء النهار وكان الرجل في أول النهار قد أكل وشرب فإن له الفطرة ظاهرا لا باطنا، ظاهرا لا باطنا، لأنه لو علم بأن هذا في أن أول النهار من الشهر لازمه الإمساك، بخلاف من قدم من السفر وهو مفطر أو حاضر أو طهر الحائض والنفساء، فإنهم يعلمون أن اليوم من رمضان، لكن لا حرمة لهذا اليوم في حقهم. ولهذا ذكر صاحب المغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل في أول اليوم فليأكل في آخر، يعني من حل له الأكل في أول اليوم حل له الأكل في آخر اليوم. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن المسافر إذا قدم مفطرا، إذا قدم لبلده مفطرا فإنه لازمه الإمساك، وأن الحائض إذا فهو مفطرة لازمها الإمساك. العبارة السليمة: الحائض إذا طهرت مفطرة، هذا لا يستقيم هذا، لأنك إذا قلت الحائض إذا طهر المفطرة مفهومه إذا طهر المفطرة مفهومه إذا طهر الصائمة، وهذا لا يستقيم. ولهذا الحائض يقول المؤلف: حائض نفس طهرتها ومسافر قديم مفطرة، فقيد المسافر بكونه مفطرة بخلاف الحائض والنفس لأنه لا يمكن بحقه الصوم. فإذا طهرت الحائض لم يلزمها الإمساك، وإذا طهرت النفساء لم يلزمها الإمساك، وحينئذ يمكن أن نأتي بمسألة معايات، يعني لغة، فيقال رجل بالغ عاقل قادر مسلم في بلده جاز أن يجامع زوجته في نهار رمضان، مسافر قدم مفطرا على امرأته التي استورت من الحيض. نعم، مسافر قدم مفطرا على امرأة طهرت من الحيض فيجوز له أن يجامعها. نعم، لأن كل واحد منهما لازمه الإمساك. طيب، هذه المسألة الثلاث يمكن أن نعبر عنها بعبارة عامة، فنقول: إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار، إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يلزم القضاء؟ الجواب: نعم. هل يلزم الإمساك؟ في خلاف. المذهب: نعم يلزم الإمساك، والصحيح: لا يلزم، لازم الإمساك. وعرفتم التعريف أن هؤلاء الثلاثة ليس لهذا اليوم حرمة في حقه، لأنهم يجوز لهم الأكل في أول النهار ظاهرا وباطنا. طيب، المريض إذا برئ في أثناء النهار وهو مفطر مثله، نعم، لأنه زال مانع الوجوب كالمسافر إذا قدم مفطر. طيب، رجل اضطر إلى الفطر لإنقاذ غريق أو حريق، قال: لا أستطيع أن أنقذه وأنا صائم، أنا تعبان. قلنا: يجب عليك أن تفطر لإنقاذه، فأفطر لإنقاذه. هل نقول إذا أنقذه يلزمه الإمساك؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الرجل حل له الفطر لسبب مباح فلا يلزمه. امرأة أفطرت خوفا على رضيعها، خوفا على رضيعها لأنها ترضعه، وفي أثناء النهار مات، مات الرضيع، يلزمها الإمساك. ينبني على الخلاف على القول الصحيح لا يلزمه. إذن يعنون عن هذه المسائل بماذا؟ إذا زال مانع الوجوب هل يلزم الإمساك؟ الجواب الصحيح أن نقول الصحيح لا، والمذهب يلزم. طيب ما سبق دخل. طيب يسأل يقول هل يجب لكل صوم نية أو تكفي نية رمضان في أوله؟ الصحيح أنه يكتفى بنية واحدة من أول الشهر ما لم يوجد عذر يبيح الفطر في أثناء الشهر فيفطر، فإنه لابد من تجديد النية. يسأل يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء، فما فائدة الإمساك؟ فائدة الإمساك أن الأصل في هذا الرجل أن يمسك، لكن رفع عنه وجوب من أجل الجهل، فتبين الآن أنه يلزمه الإمساك، وبقي النظر لماذا لا يمسك الإمساك بعض النهار لأنه غير عالم. فقلنا إن هذا الرجل لم ينه من أول من قبل الفجر. لأن النائم لم تجب عليه الصلاة إلا حين استيقاظه. نعم. يعني في أثناء النهار، ما الفرق بينه بين هذا وبين ما إذا قامت البينة في أثناء النهار؟ هكذا؟ اترك الشيء الثاني الآن. ليس هذا مشك. لا ليس هذا مشك. قد يكون عندهم ليس شيء، قد يكون الجو صائم، وقد يكون يظنون ان اليوم هذا 29. المسألة الفرق بين المسألة هذه والمسألة الأولى أن النائم معذور، معذور بنوم مرفوع عنه القلم، وهذا معذور بجهله. نعم. ولذلك لا نؤثم ولا أقول تأثم بأكلك وشربك بفعل المفسد، هذا مفسد للصوم، لكن نقول لما لم يوجد الشرط وهو نية الصوم من أول النهار فسد المشروع. نعم. نعم. هل يقضي ولا يتوضأ لا يقول من هذا النهي لا يعود إلى ذات العبادة، يعود إلى ضرر المرء. لا ما يرون هذا، لأن الضرر عندهم الضرر ممنوع في الصلاة وغير الصلاة، ويحتمل أنه إذا قالوا بالتحريم، لكنهم لا يقولون بالتحريم أبدا. المذهب لا، ما رأيتهم قالوا بالتحريم الصوم على المريض، لكن القاعدة إذا ثبت التحريم ولو لضرره فإنه يقتضي أن يطل صومه، هذا القاعدة. نعم. اين رجع الى امر خارج وهو ضرر الرجل به، مثل الحرير، الحرير يعود الى امر خارج وهو يكون محرم على الرجال لانهم ليسوا اهلا لمس الحرير. الحكم لو قالوا بالتحريم يلزم على قاعده من لا يصح، الله من يصح لان هذا امر خارج. نعم يعني ما في شك نعم ليكن عليك يعني يعني يصوم يوما معينا من الايام المعتاده، ثم صام يعني مثلا يوم الاثنين او الخميس، فقال ان كان الشيء الذي صام فهو يوم الاثنين. فهو نفل. نعم. شيخ الاسلام يصح وعلى أنا أرى أنه ما يجعل ذلك، وإن كان من رمضان فهو فرض، وإلا فليس بفرض ولا ينهى عن هذا اليوم. لكن مثل لو صادف مثل الليلة الأخيرة، لو قال أنا أصوم يوم الاثنين إن كان من رمضان فهو فرضي وإن كان من غير رمضان فهو نفل، فهذا عند الشيخ يصح. نعم نعم إيه، لكن في احتمال أن يقوم من رمضان، في احتمال أن يكون من رمضان. لا لو الشك اللي نشك في دخوله من أجل غيم أو قتل. نعم أحسن الله إليكم، في مسألة إذا قام بتبين الرؤية في أثناء النهار، قلتم لا نعلم إطلاقا في وجوب الإمساك. نعم أحسن الله إليكم، كان بعض العلماء نفهم الرواية ولا بهذا الصح أو لا. نعم من أخر في أول النهار فليأتي آخرة. نعم. وكان لو علنوا بأن الابتداء من أفضل من الابتداء، هل هذا لا ما هو صحيح؟ أول معنى كلمة سود من حل له الأكل، وهذا ينطبق في مسافة الحائض والنفس. أي نعم نعم، والمسافر ولا أنظر على هذا. نعم طيب. والثاني أنه لما تبين من رمضان ما صار يمشي ولا صار سابقا عليه في يوم أو يومين، صار الآن من رمضان حسب الواقع. نعم إذا كان من عارف أن يصوم من الاثنين فلا لا يصير يدخل في النهار، لكن هو ما صام يوم الاثنين، صام لاحتمال أن يكون من رمضان، فاشترط في نيته إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفي، لأنه لأن فيه احتمال يكون من رمضان، فإذا تبين من رمضان صح، وإن لم يتبين يكون داخل في النهي. يعني نقول الأولى أنك لا تصوم. أي نعم الأولى لا أصوم، ما في شك الأولى لا أصوم. قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. أي نعم. وش السؤال؟ يعني معناه أنه إذا أخر الإنسان عمل النهار إلى الليل لم يقبل، كما لو أخر صلاة الظهر فصلاها في المغرب ما صح ولا قبل، ولو أخر صلاة العشاء إلى النهار لم تقبل. قول لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة، هذا ليس على إطلاقه، لأن من الفرائض ما يكون موسعا فتصح النافلة فيه، فصلاة الظهر مثلا فريضة، ويجوز الإنسان أن يتنفل ما بين الأذان والإقامة لأن الوقت واسع، لكن لو ضاق الوقت على صلاة الفريضة لم تقبل النافلة كالفائتة، أو مثل رمضان بقي على شعبان أربعة أيام وعليه أربعة أيام ما يصح. وهذا يقول من طلابي، نحن طلاب نتردد من المجمع كل يوم. أنت من تردد المجمع وتدركنا صلاة الظهر في بريدة، فهل لنا أن نجمع مع صلاة العصر جمع تقديم وتقصر الصلاة، علما أن بلدنا يبعد عن بريدة 139 كيلو متر، والله الأحوق أن لا يفعل، لأن هذا لا يعد سفرا، يأتون يؤدون الدرس ويرجعون، وإن فعلوا فلا بأس. يقول: صاحب قطع غيار ثلاجات وبعض القطع يحول عليها الحول وبعضها يتجدد بالشهر، يعني أنه يشتري بالقيمة التي بيعت بها قطع غيار أخرى، فهل القطع التي تتجدد عليها زكاة أو تستأنف بها حولا جديدا؟ الجواب: لا، لا يستأنف بها حول جديد، لأن عروض التجارة كل واحد منها جديد يقع بدل الأول. طيب، كذلك أيضا إذا تغيرت التجارة من قطع غيار إلى ملابس في أثناء الحول، فهل يبتدي حولا جديدا أم يكمل الحول؟ الجواب: يكمل الحول كالأول، لأن يعني عروض التجارة بعضها يقع بدلا عن بعض. وهذا: امرأة حاضت بعد أن أحرمت وجماعتها لن ينتظروا حتى الظهر، لأنهم يريدون العودة إلى مناطقهم لا لأعمال لديهم، فماذا تعمل؟ إذا كانت قد اشترطت أن محل حيث حبستني فإنها تحل ولا شيء عليها. ولهذا ينبغي للمرأة، لو تنبهون النساء، ينبغي للمرأة التي حول الحيض أن تنبه لها ويقال: اشترطي أن محلي حيث حبسته لتكون في سعة، وإن لم تشترط فإن كان يمكن رجوعها لإكمال عمرتها، مثل أن يكون بلدها قريبا وإذا طهر السهل أن ترجع فعلت، وإن لم يمكن تلجمت، يعني لبس حفاظة حتى لا يتسرب الدم إلى المسجد، وطافت من أجل الضرورة. نعم، ها؟ هنا تروح الحاضر للضرورة، لأن الآن ما يمكن أن ترجع، أما إذا كان يمكن ولو بعد أسبوع أو أسبوعين فلا تفعل. نعم، نعم، لا ما هو آثم هنا ما دام أنه يتوقع دخول الشهر، هو غير آثم. هو ستأتينا المسألة في ذات المستقنع، ونبين أن كلام الشيخ رحمه الله، الشيخ الإسلام يقول هذا جائز ولا بأس به، إن لك على ربك ما استثنيت. نعم يا عبد الله. إيش؟ لا، يأمره به ما حكم الذي يخجع وعيه ويطلق زوجته؟ نقول: الذي يخجع وعيه ويطلق زوجته إذا كان من شدة الغضب فلا طلاق عليه. نعم عبد الله. لا، الأولى أن لا يضرب، لكنهم يلزمون به. المذهب يجوزون الضرب، لكن الضرب إنما ورد في الصلاة. لا، سبيان موجود من الشروط أن يكون بالغ عاقل. ها؟ نعم. ايش تقولون في هذا؟ شيخ الإسلام استدل بهذا لكن ليس فيه دليل، لأن هذا تجدد الوجوب شرعا، أما مسألة رؤية الهلال فالهلال شرط للوجوب، وليس تكليف حدث من جديد. العلم برؤية الهلال شرط للوجوب، وأما قصة عاشوراء وأصلا لم يجد إلا حين أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك، ذكروا الصحابة مسألة وقالوا إن يعاني بها، وهي من إذا كان مسافر ومريض يكون فأصبح فإنه لا قضاء عليه ولا فدية، الكبير الذي لا يقضي على الصوم. نعم إذا سافر هنا يقول لا قضى عليه ولا فدية. ولكن هذا القول ضعيف جدا، وذلك لأن هذا الرجل لم يجئ ليس أهلا لوجوب الصوم، الواجب عليه الفدية ويستوي فيها السفر والحضر، والذي يسقط عن المسافر هو الصوم، وهذا أصلا ليس واجبا عليه. واجب نعم. كيف ليس له وجوب؟ إذا سيسافر من بلده ولا من البلد التي سافر إليها؟ من بلده ما يجوز، ما يجوز حتى يأخذ من البلد، لأنه إلى الآن ما صار مسافر، سيسافر، لكن هل هو الآن على سفر ولا على نية السفر؟ أي الآية على سفر. نعم. أولا بارك الله فيك، الحديث لا تشم أمتي على ضلالة، هم اجتمعوا على ضلالة، ما اجتمعوا، لأن هذا الرجل مخالف، عرفت؟ وهذا الحديث أيضا في صحته نظر، بعضهم حسن وبعضهم ضعف، لكن ظاهر القرآن مثل قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى انه ان الاجماع حجه. نعم. ايش نعم الشيخ الاسلام ما الشيخ الاسلام ما يستدل على وجوب الامساك، وجوب الامساك ما في اشكال، يستدل به على عدم وجوب القضاء، على عدم وجوب القضاء، وشدله ان الرسول ما الزم الذين لم يمسكوا الا في اثناء النهار، ما الزمهم بالقضاء. هنا إيه هذا قبل ان يمسك ما الزمهم، ما خالف، لكن حين كان واجبا لم يلزمه بالقضاء، ما قال ومن كان مفطرا فليقضي، فالامر هو بالامساك دون القضاء. الا لكن حين كان واجبا فحكم حكم رمضان، حين كان واجبا يعني قبل ان ينسخ، لان هذا الايجاب قبل ان ينسخ، مبادر. نعم ابراهيم ايش فاحسن مو عاشر منه. اي نعم حمد قادم رجل من سفر على زوجة الله لم تبيت منه له ان يجامعها؟ لا هي يلزمها الامساك، ما بيتت منه اي ولا ما بيتت، يلزمها الامساك ولو جامعها ما يجوز جامعها، إذا جمعها أصل ما يج... ولا يجوز ترضى وشيء لازم ما في الشيء، إذا كانت جاهلة ما عليها شيء. وشلون؟ يعني قد يرى قبل طلوع الشمس المشرق؟ لا قبل الغروب. هي نعم. لا هو لا هو لا يثبت إلا رؤيته بعد الغروب. الدليل هذا الهلال عند شرعا وعرفا. لأنه لو غاب قبلها ما صار ما هب. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر. فإذا غاب قبل الشمس ما صار ما صار السلطان. أخذت ما أخذت سليم؟ يلا. كيف؟ وش لون؟ يعني شو بدك ان الذي انقذ الغريق نامر بالامساك؟ لا ما لان الان هذا الرجل حل له الفطر كما امرأة مثلا في اثناء النهار جاء صبي ولم يقبل ثدي غيره ولا يمكن أنت أن ترجعه إلا بعد أن تفطر. لا ما واضح. نعم. نعم. يجب عن هذا قبل بلوغ المكلف بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي. أما سبب الوجوب فلا يدخل فيها، لأنه لو قال قائل أنا ما علمت أن الشمس زالت هل نسقط عن صلاة الظهر؟ نعم. وهذا مراد إنما تزن قبل العلم، يعني العلم بالحكم الشرعي لا العلم بسبب الوجود. وش الكلام هذا؟ شو يقول؟ نعم. فهل الانفاق على مدرسة أو مستشفى في بلد ثاني يعاني من التوفير يدخل في هذا الفرق؟ لا ما يدخل فيها، هذه من أعمال البر العامة. لكن مسألة العلم، العلم جهاد في سبيل الله، لأن الدين الإسلامي يقوم بالعلم والجهاد. لا لا، بناء المدرسة ساكن من الطلاب العلم. لا تبرع، يصرفون الزكاة في مصارفها. نعم. لو حدث عن جهل ما عليه شيء. القاعدة أن كل محظور فعله الإنسان جاهلا فلا شيء عليه. كيف له؟ ما يخالف، ما عليه شيء، ما عليه شيء. أي نعم. يتحرى ويصوم. عند الفقهاء يقولون إن تبين أنه وافق الشهر أو بعده أجزى، وإن تبين أنه قبله لم يجزي. نعم. نعم. اي نعم. نقول ان الواجب اذا شرع فيه الانسان لا يمكن ان يحوله الى نفل. قياس الصلاة وغيره هو الاصل. الاصل ان من شرع في الواجب لزمه المضي فيه. انت الوقت. لا يرجى بوقوفه اطعم لكل يوم مسكينا ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر الى اسمائه فله الفطر وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار جميعا أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفت جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا شروط من يلزمه الصوم، وأنها عبد الملك. نعم نعم نعم نعم القادر. طيب، المكلف يعني البالغ العاقل. فالشروط إذن الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة، وفيه سادس الخلو من الموانع. الخلو من الموانع يعني ألا تكون المرأة حائرة ولا نفسا. طيب، يقول مالك رحمه الله تعالى: ومن عجز، هذا مبتدا دفتر الليلة، قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر، اللام هنا للتعليم، أي من أجل الكبر وهو التقدم في السن، يتقدم في السن ثم يعجز عن الصوم. نعم نعم مدى خذناها اين طيب اذا شئت نشرح اشرحنا طيب ما يفعل يقول: إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائها إذا أثناء النهار أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، مثل صغير بلغ في أثناء النهار يجب عليه الإمساك، مجنون عقل في أثناء النهار يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب في أثناء النهار، فإذا وجد السبب وجد إيش المسبب. فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يصوم، أن يمسك حتى لو كان قد أكل أو شرب في أول النهار، فإنه يلزمه الإمساك. وكذلك أيضا يلزمه على المذهب القضاء، والصحيح أن القضاء لا يلزمه، وذلك لعدم وجود سبب الوجوب في أول النهار، فهو في أول النهار غير مكلف، فإذا وجد سبب التكليف في أثناء النهار وجب عليه الإمساك فقط. وكذلك المجنون، لو كان الرجل مجنونا ثم عقل في أثناء النهار في رمضان فإنه يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب وهو العقل. قال المؤلف: والقضاء، يعني ويجب عليه القضاء، وهذا أحد القولين في المسألة. قالوا: يجب عليه الإمساك لأنه صار أهل الوجوب، ويجب عليه القضاء لأنه لم ينو من أول النهار. ولهذا لو كان صائما وبلغ في أثناء النهار فإنه لا يلزمه القضاء لأنه قد نوى الصوم من أول النهار، ولكن الكلام على من نوى في أثناء النهار، والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لعدم تكليفه. وعلم من كلام المؤلف أن من علم أنه يبلغ غدا فإنه لا يلزمه الصوم. من أين يؤخذ؟ من قوله: في أثناء النهار وجب الإمساك. فإذا قدرنا أن هذا الشخص يعلم أنه غدا يتم له 15 سنة، أي يبلغ في أثناء النهار، فإنه لازمه الإمساك لعدم التكليف. وكذلك من علم أنه يقدم بلده غدا فإنه لا يلزمه الصوم. في المسألة الأولى علم أنه يبلغ غدا لا يلزمه الصوم، وكذلك إذا علم أنه يقدم غدا فإنه لا يلزمه الصوم. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا. وكذا أي وكمن صار في أثنائه أهل الوجوب حائض ونفساء طهرتا. من المعلوم أن الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم، ولا يصح منهما أيضا يا خالد، لا يصح من الحائض والنفساء الصوم. فإذا طهرتا في أثناء النهار فماذا يجب؟ يقول المؤلف إنه يلزمهما شيئان: الأول الإمساك، والثاني القضاء. الإمساك لزوال المانع، والقضاء لعدم النية من أول النهار. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحد القولين في المسألة للعلة التي سمعته، والقول الثاني أنه لا يلزمهما الإمساك، وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم، إذ أنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهرا إيش؟ ظاهرا وباطنا، فلا يلزمهما الإمساك. والإمساك هنا لا يستفيدان فيه شيئا به شيئا، وإنما هو مجرد حرمان. فالقول الراجح في هذه المسألة أي فيما إذا طهرت الحائض أو النفساء أنه لا يلزمهما الإمساك، ولكن يلزمهما القضاء لأنهما لم يصوما هذا اليوم. وقال: ومسافر قدم مفطرا، أي يلزم الإمساك والقضاء. يلزمه الإمساك لزوال المانع من الوجوب وهو السفر، ويلزمه القضاء لأنه لم ينو من أول النهار أي من قبل الفجر. وبناء على ذلك أي على هذا التعليل، لو أن المسافر نوى الصوم من قبل الفجر ثم قدم البلد فصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه نوى الصوم. وعلم من كلام المؤلف أنه لا يلزم المسافر إذا علم أنه يقدم غدا أن يصوم، وهذا أحد القولين في المسألة وهو الصحيح. والمذهب أنه يلزمه أن يصوم لأنه يعلم أنه سيزول المانع غدا ويلزمه الإمساك، ولكن القول الصحيح أنه لا يلزمه الصوم. المسافر إذا قدم مفطرا يلزمه على كلام المؤلف شيئا: الإمساك والقضاء. الإمساك لزوال المانع من وجوب الصوم، والقضاء لأنه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاء. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء، لأن هذا يجوز له أن يفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، وعليه سيكون الفرق بين هاتين المسألتين. والمسألة الأولى أو المسألتين الأوليين الفرق بينهما أنه في المسألتين الأوليين وجد سبب الوجوب، وفي الأخريين زال المانع. فالفرق بينهما إذن أن المسألتين الأوليين من باب وجود سبب الوجوب، والأخرين من باب زوال المانع. وإلا فإن الحائض والنفساء والمسافر كل منهم يلزمه الصوم، فسبب الوجوب متحقق في حقه لكن وجد المانع. فنحن نقول هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوم، لا يجب عليهم الصوم لوجود المانع. فإذا كان يحل لهم الأكل والشرب في أول النهار فليكن كذلك في أول في آخر النهار. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عنه في المغني: من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار. هنا مسألة ثالثة، هنا مسألة ثالثة مثل هذه، وهي ما إذا برئ المريض. إذا برئ المريض فإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء. إذا برئ في أثناء النهار لازمه الإمساك لزوال المانع، والقضاء لأنه لم ينوي من أو من قبل الفجر. والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء فقط. فهذه ثلاث مسائل، بل أربع مسائل: الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، النفس إذا طهرت في أثناء النهار، المسافر إذا قدم مفطرا، المريض إذا برئ مفطرا. فهؤلاء الأربعة كلهم يلزمهم شيئان: الإمساك والقضاء، والصحيح أنه لا يلزمهم إلا القضاء. وبناء على ذلك، لو قدم الإنسان بلده مفطرا ووجد امرأته قد اغتسلت من الحيض لطهرها في أثناء النهار فإنه يجوز له جماعه، وعليه يلغز بها، فيقال: رجل مكلف بالغ عاقل حاضر قادر مقيم، نعم مقيم بدل حاضر، جاز له أن يجامع في أثناء النهار في رمضان. فما هذه الصورة؟ نقول هذه الصورة فيما إذا قدم المسافر مفطرا ووجد امرأته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار فإنه يجوز له أن يجامعها ولا شيء عليه، وهذا هو القول الراجح كما علمتم. فبقي علينا فيما لو علم أنه يفطر غدا. أنا قلت قبل قليل إنه يلزمه الإمساك، ولكن الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك حتى على المذهب. لماذا؟ لأنه ليس بمكلف لعدم وجود سبب الوجوب، بخلاف من علم أنه يقدم غدا فإنه يلزمه الإمساك لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه. والصحيح في المسألتين أنه لا يلزمه الإمساك فيهما. خلاصة البحث هذا: أولا إذا تجدد سبب الوجوب، والثاني إذا زال المانع. في المسألة الأولى إذا تجدد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح، والمذهب يجب الإمساك والقضاء. مثاله: من بلغ في أثناء النهار أو مجنون عقل في أثناء النهار. المثل الثاني إذا زال المانع في أثناء النهار، فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء، والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك. طيب، ثم قال مالك رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر، اللام هنا للتعليل أي بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى برؤه، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذر. ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوعا فاشتريت. فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا. فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم، أيها الإخوة، فيلزمه الفيل. في ختام هذه المادة